لاوة فاضلة القارئ مولانا الشيخ سامي خفاجة وفضيلة القارئ الشيخ محمود الدالي كما حضر معلم القرآن الكريم مولانا الشيخ علي حسن الذي له نجل كلنا نعرفه القارئ المعروف مولانا الشيخ صالح علي حسن من الجميلة مركز أبو حمام وحضر البيت القرآني ومدرسة السعداني في فن تجويد القرآن الكريم حضر فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد البديع السعداني نجل مولانا الشيخ عبد البديع السعداني قارئ القرآن والقارئ الإذاعي المعروف وأيضا نجله مولانا الشيخ أحمد عبد البديع السعداني القارئ المعروف كل هؤلاء جاءوا لكي يقدموا واجب العزاء إلى الدكتور محمود علي حسن وإلى شقيقه الأستاذ أحمد والعائلة الكريمة خالص العزاء أيضا باسم عائلات الزوالات نيابة عن هي وباسم الأستاذ أحمد مصطفى رضا ابن مولانا الشيخ مصطفى أبو رضا الذي جاء أيضا لكي يقدم واجب العزاء في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك ونظرا لأن هناك الأكبر فالأكبر وكثير من خبراء القرآن الكريم مولانا الشيخ محمد السيد ضيف المقيم بطناح الذي جاء ايضا لكي يقدم واجب العزاء فقد تنازل مولانا الشيخ احمد ابراهيم شعبان المقيم بمحل الزمن الذي قال بان هناك من هو اكبر مني سنا فكان الدور عليه الا ان الخلق القراني والادب دائما يطلع ويظهر في وسط اهله هيا بنا اخوة الايمان والاسلام نعيش مع مدرسة اخرى من مدارس القرآن الكريم هذا القارئ الذي عندما ترى وجهه يتقاطر ويلمع في وجهه نور القرآن الكريم فهيا بنا نعيش مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة وكثير من سفراء القرآن الكريم والقارئ الإذاعي المعروف مولانا الشيخ محمد السيد ضيف فليتفضل Thank you.

يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا

وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن وكبره تذكيرا صدق الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان والإسلام سبحت الأرواح في سماء القرآن الكريم فعشتم وتعايشتم مع كثير من سفراء القرآن الكريم فقارئ لإذاعة التلفزيون المصري والعربي القارئ والمقيم بطناح بمحافظة الدقهلية فضيلة القارئ شيخ محمد السيد ضيف وفي أثناء التلاوة إخوة الإيمان والإسلام